إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا، وامنحي قلبي الرضا. لمناديك بقلب الفراس والنائبة، وأراقي فاكي حولي ساطعا كالنيراس. لست أخشى من خلات الفداء غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين، يبسم القلب الحزين. أمي لا تحزني وافرحي من هجرتي، إن تريدي موعدا فغدا في الجنة، فغدا في الجنة. واذكريني بعدها واذكري تضحيتي، إن من النصر لنا رغم ليل النكسة، رغم ليل النكسة. كم أناديك بقلب القرات والنائبة، وأرى ضيفك حولي ساطعا كالنيراس. لست أخشى من خلات فالفداء عذر ثمين، غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين، يبسم القلب الحزين. أمي لا تسألي أين تمضي خطوتي، قد عزمنا أمرنا لحياة حرة، لحياة حرة. واذكريني بعدها واذكري تضحيتي، إن من النصر لنا رغم ليل النكسة، رغم ليل النكسة. كم أناديك بقلب الفرات والنائبة، وأرى ضيفك حولي ساطعا كالنيراس. لست أخشى من خلات فالفداء عذر ثمين، غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين، يبسم القلب الحزين. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا، وامنحي قلبي الرضا.